الصفحة 95 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. تفسير ابن كثير. السؤال: متى يشرع للمسلم أن يعتزل الناس ويفر بدينه؟ الوقفة الثانية: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها لئلا يحترقوا بحرها، فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف حفظ الله أهل الكهف؟ الوقفة الثالثة: من يهدي الله فهو المهتدي، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. تفسير السعدي. السؤال: إذا أردت الهداية فممن تطلبها وتسألها؟ الوقفة الرابعة: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. تفسير السعدي. السؤال: الله تعالى قادر على حفظ أهل الكهف من الأرض من غير تقليب، فلماذا جعلهم يتقلبون؟ الوقفة الخامسة: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن عطية: قلت إذ كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ تفسير القرطبي. السؤال: ماذا نتعلم من ذكر القرآن للكلب في هذه القصة؟ الوقفة السادسة: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده. تفسير السعدي. السؤال: ما الأدب الشرعي إذا سئلت عن أمر لا تعلمه؟ الوقفة السابعة: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. تفسير السعدي. السؤال: هل الإنسان مأمور بأن يبتعد عن الأزكى من الطعام؟ معاني الكلمات: مرفقة، ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش. تزاور، تميل. تقرضهم، تتركهم وتتجاوز عنهم. فجوة، متسع. العمل بالآيات: العمل الأول، رتب لنفسك قائمة طعام تعتمد على الأزكى والأطيب من الأطعمة، وابتعد عن المحرم والمشتبه فيه، فإن هذا أصلح لقلبك وأقوى لعقلك وأحرى لاستجابة دعائك. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. العمل الثاني، لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فاسألها ممن يملكها واستعذ به من الضلال والغواية. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. العمل الثالث: لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله تعالى المعافاة في دينك ودنياك. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. التوجيهات: التوجيه الأول: حفظ الله أولياءه في نومهم، أفلا يحفظهم في يقظتهم؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. التوجيه الثاني: طيب الطعام له منافع كثيرة، فهو سبب للهداية وإجابة الدعاء والبعد عن الأمراض. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. التوجيه الثالث: كلما كان المؤمن على حذر من عداوة الكفار كان في مأمن من شرهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.